وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي رواية وكانت تحت المقداد, متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذه ضباعة رضي الله عنها ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف, وكانت امرأة مسنة وفي رواية ثقيلة تعتريها الأمراض. فسألها النبي عليه السلام ألا تحجين, أو قالت أنا شاكية وأخشى أن يعرض, فبين له عليه الصلاة والسلام أن لها مخرج, فحجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فهذا فيه من الفرج والتخفيف والتيسير على المحرمين حجاجا أو معتمرين الشيء الكثير لله. فينبغي لمن أراد عمره حج أن يتفقه ويجتهد في معرفة هذه الأحكام إذا احتاج شيء منها يستطيع أن يستفيد منه ويستفيد من الفقه في الدين. فمرت في حجها وكما ورد في بعض الروايات واستفادت من هذا الأمر. فصيغة الاشتراط كما ورد في بعض الروايات بعد أن ينوي النسك الذي يريده عمرة أو حج, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني حابس أي منعني مانع, وهي اشتكت المرض ما هو عدو. فلما يقوي قول العلماء الذين قالوا إن الإحصار ليس فقط في العدو كما كان في الحديبية, بل يكون بمرض يعوق الإنسان من الوصول للبيت. فإن حبسني حابس فمحلي أي المكان الذي أتحلل فيه وأخرج من هذا الإحرام وأعود حلالا كما كنت حيث حبستني, أي في الموضع والزمن الذي حصل لي فيه ذلك. فهذا يجعل للمحرم فرصة أن يخرج من إحرامه بدون أن يكون استخف بالإحرام والنسك, وهذا يفوت على من فاته هذا الشرط, لأن الذي لم يشترط إما لجهله أو غفلة منه أو واثق بنفسه, فإذا كان واثق بنفسه ويريد أن يتحمل المشاق والمصاعب فلا عليه ذلك أن يعني يعمل. لكن أهل العلم يختلفون في حكم الاشتراط, فمنهم من لا يرى الاشتراط مطلقا كابن عمر, هذا كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ثابت عنه, وهو قال هذا الحديث أيضا في سياق حديثه السابق كأنه يريد أن الإنسان يمضي في إحرامه ولا يخرج منه إلا بإحصار العدو. لكن الإمام البيهقي رحمه الله يقول لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة بنت الزبير لأخذ به ولا قال به. أما ما يروى عن ابن عباس فيعارضه قول آخر أنه يقول بالاشتراط. إذن الاشتراط حكمه عند جمهور أهل العلم أنه مشروع, لكن هل هو مستحب أو ماذا حكمه؟ والذي يظهر أنه مستحب لمن احتاجه, مستحب لمن احتاجه كضباعة بنت الزبير. إذا كان إنسان مريض أو معه مريض قد ينشغل به ولا يستطيع أن يمضي في نسكه فالأولى أن يشترط, يستحب له أن يشترط هو ومريضه يشترط. أو كذلك ظن أو غلب على ظنه أن يمنع في الطريق ويعاد ولا يمكن من المضي في أداء عمرته أو حجه, أيضا يستحب له أن يشترط حتى يخرج من إحرامه بطريقة مشروعة. أما إذا كان ما يحس بمرض ولا يفارقه مرضى والطريق آمنة وسالكة ولا هناك أي عوائق, فمن أهل العلم من يقول الأولى ألا يشترط, لأن هذا أمر استثنائي لمن عرض له عارض أو خاف شيئا من ذلك. السلام عليكم. من كان يخشى من دابته أو سيارته كذلك, يعني إذا كان سيارته يعني لا تكاد تصل, وأيضا تحصيل البديل استئجار هذا يصعب عليه وشق عليه, فيشترط لأنه الوصول لا يكون إلا بهذه الوسائل. وهل يكون لمن خرج من الإحرام بسبب غيره كمن كان مرافقا للمريض باشتراط